ملك، هؤلاء خلق من خلقه، هل تنفعه طاعتنا أو تضره معصيتنا؟ هذا هو الله جل جلاله. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أتعلم ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. نسأل الله أن يرحمنا وأن يحيينا على التوحيد ويموتنا عليه. من الذي علمنا التوحيد يا أخوان؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحبوه وأكثروا من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. أنا أريد اليوم أحدثكم عن قاعدة عظيمة جدا، اجعلها قاعدة تمشي عليها في حياتك. وهذه القاعدة سيكون عليها سؤال في نهاية المحاضرة. هل عندكم جوائز ولا ما عندكم؟ خلاص، في سؤال على هذه الكلمة نستخرج منه قاعدة عظيمة مهمة جدا، واللي جاوب يشار له جائزة عند الله. هناك غريقان ذكر في كتاب الله عز وجل. الغريق الأول هو نبي الله يونس ابن متى. نبي الله يونس أرسله الله عز وجل إلى قومه فرفضوا أن يؤمنوا به، رفضوا أن يؤمنوا بالله، فأوحى الله إليه أن العذاب سينزل عليهم بعد 3 أيام. فيونس عليه الصلاة والسلام أنذرهم، حذرهم، شاف ما هي فائدة منهم. مر اليوم الأول، اليوم الثاني، الناس كانوا يراقبون يونس، فقالوا: إن بقي معكم فمعنا ما في عذاب، وإن خرج فتوبوا وارجعوا إلى ربكم. فعلا في اليوم الثاني خرج يونس، لكنه بدون أن يأذن له الله عز وجل. خرج خشية من العذاب، ذهب ركب البحر وهو منطلق لله يبحث إلى مكان آخر. فلما كانت السفينة في وسط البحر هاج البحر هذا الجندي من جند الله عز وجل، فكان هو مع القوم. فقال قائد السفينة: هذا يجب علينا أن نخفف الأحمال وإلا غرقنا. فبدأوا يرمون ما لا يحتاجون، ولكن ما تزال السفينة تكاد أن تغرق. قالوا: إذا ما أمامنا حل إلا أن نستهم ونرمي بعضنا، نرمي قرعة ونرمي بعضنا. فكانوا كلما رموا سهما أو كلما رموا قرعة تخرج على يونس بن متى، فساهم فكان من إيش؟ من المدحضين. كلما رموا فإذا بها تخرج عليه، فعلم أنه هو المقصود فرمى بنفسه. ومجرد ما أن رمى بنفسه وإذا بذلك الحوت يلتقمه ويذهب به في ظلمات البحر. فتجتمع على هذا النبي العظيم، نبي يا إخوة يخلد الله ذكره في كتابه وينزل سورة باسمه، ومع ذلك يبتلى هذا البلاء العظيم. عشان تعرف أن البلاء هو للمؤمنين، وأسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن لا يبتلينا. قل آمين. ذهب الحوت في بطن البحر فاجتمعت عليه 3 ظلمات. الظلمة الأولى ظلمة بطن الحوت، هذا الحوت الذي لم يهضمه، اختلفت الطبيعة التي يفترض أنه يهضم هذا الإنسان، لم يهضمه. لماذا؟ لأن هذا الحوت يقتدي بأمر الله، كما كانت تلك النار التي ألقي فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وتلك السكين التي مرت على رقبة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كلها جنود لله. فهنا لم يأكل ولم يهضم، وإنما جلس في هذا الحوت، في بطن الحوت. والظلمة الثانية كانت ظلمة البحر، والظلمة الثالثة ظلمة الليل. فلما كان هناك ما قال: يا رب نجني، بل تقرب إلى الله بأعظم شيء بالتوحيد، فقال: لا إله إلا أنت. ثم اعترف بخطأه: سبحانك، نزه الله، إني كنت من الظالمين. وبدأ يكررها، والملائكة كما ورد في بعض الآثار تسمع الصوت: يا رب، صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف. ثم بعد ذلك استمر النداء حتى أمر الله عز وجل هذا الحوت أن يقذفه في الجزيرة، فخرج في جزيرة وأنبت الله له شجرة من يقطين وغزالة يشرب من حليبها. ثم بعد ذلك عادت إليه صحته ورجع إلى قومه داعية. لا نريد أن نوقف هنا. هذا الغريق الأول. الغريق الثاني من هو؟ الغريق الثاني فرعون. فرعون نفس الموقف حصل له في البحر، لما انطبق البحر عليه صاح بأعلى صوته مثل يونس. يونس قال لا إله إلا أنت، هذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وبدأ يكررها. لكن هل أنقذه الله؟ لم ينقذه الله. فما الذي كان سببا في إنقاذ يونس ولم يكن سببا في إنقاذ فرعون؟ الإجابة من القرآن. أما الأول يا نبي الله فقد قال الله عنه فلولا أنه إيش كان من المسبحين. انتبه، وهنا القاعدة التي أريدكم أن تخبرون ما هي. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. أما فرعون فماذا رد الله عليه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما هي القاعدة؟ قال له الشيخ والإخوة أننا نبغى من الشباب. تفضل. من عاش على شيء مات عليه. طيب تفضل. من كان مع الله كان الله معه. جميل. إلى الأن لم نصل للقاعدة يا أخوة. كلها حلوة، إجاباتكم جيدة، لكن لم نصل للقاعدة اللي أنا أقصدها. القاعدة أن الأعمال بالخواتيم. طيب غيره تفضل. يعني سيدنا ذكر الله تبارك وتعالى بالتوحيد. اي والتوحيد ده الله تبارك وتعالى بسبب ان هو واحد ومسبح وذكر لله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى نجاه. نعم. طيب جاي حولها حولها تدندن. تفضل يا من. اي تفضل. التوحيد. احسنت، هذه قريبة شوي. بدي قرب بعد. تفضل. النبي يونس قضى حياته بالتسبيح. ايوه. وفرعون كان قضى حياته بالكفر والمعصية. يعني هذا نسميها ايش؟ لا، يونس كان يكثر من ذكر الله في وقت الشدة ولا في وقت الرخاء؟ اذا ما هي القاعدة؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه القاعدة الجائزة لي ترى. هذه القاعدة يا أحبة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا إخوة، نحن محتاجون لله عز وجل. الآن نحن في سعة، في أمن، في أمان، في صحة، في عافية، لا زلت شابا، لا زلت تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تتصدق. ستأتيك الشدائد. نحن كل عمرنا ترى في الشدائد. ماذا قال الله عنا؟ لقد خلقنا الإنسان في إيش؟ في كبد. أنت منذ أن ولدت وأنت في كبد، في مشقة. المشقة معك من تصبح، من تولد. أول ما تولد تولد تبكي. هل في أحد ولد يضحك؟ مر عليكم أحد يضحك؟ أبدا. عندنا في السعودية كلهم يصحوا، ما أدري على الكويت ما في أحد يولد إلا يبكي، لأنه خرج من، مع أنه خرج من الضيق إلى السعة، خلاص كأنه عارف شو اللي قدامه. ثم بعد ذلك نشأ مدارس، وبعد المدارس وظائف وزواج وديون ومشاكل وأولاد وتربية فإذا خلص قال الحين الحمد لله العيال زوجناهم والبيت وخلصنا وزينا الأمور، وإذا به ينتكس ويروح ويخلي كل اللي تعب عليه في هذه الدنيا. بالله هذه الدنيا تستحق أنك تتعب من أجلها. في مثال يا أحبابي جميل، قالوا إن شارب من الشيبة شارب من شمبر، هذا شمبر ونعم بالجميل، وقف بالمسجد وقال يا جماعة أنا معي بضاعة، من يشتريها مني؟ وهالبضاعة أنا أعرضها عليكم إذا أحد له رغبة يجي منها. قالوا إيش معك؟ قال معي خيشة مليانة الناموس بعوض، من يشتريها؟ فيها 10,000 بعوضة، ايش رايكم يا جماعه؟ في احد يشتري بعوض؟ هذا بعوض يعني جراد صغير. يعني لو واحد جاء وقف الحين يحرج على بعوض، قال هذا مهبول ما هو صاحي ولا لا يا جماعه. فهذا يقول أنا معي 10,000 ناموس جمعها حبة حبة من يشتري؟ قالوا أنت مهبول ما حد شاري بعوضك اقعد بس. قال سبحان الله أنا أجيب لك 10,000 بعوض وتزهدون فيها، ترى الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوض جناح بعوض. هو صادق والله الدنيا هذه حين نتعب عليها هذه ما تسوى. فلذلك يا أخي لا تخليها تبعدك عن الله، خلها تقربك من الله. أنت في شدة، أنت الآن تحتاج أن الله يفتح لك أبواب الرزق، وتحتاج أن الله يعطيك الصحة والعافية في جسدك، وتحتاج أن الله يصلح زوجتك وأولادك، وتحتاج أن الله سبحانه وتعالى يخلص عليك ديونك ومشاكلك. هذه الشدائد، تعرف إلى الله، اربط حبلك بالله، خليك قريب من الله وابشر بالخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أكرره دائما واحفظوه، يقول من كانت الآخرة همة، من كانت الآخرة همة. إيش معنى الآخرة؟ يعني دائما يفكر في يوم القيامة. إذا جاء يبيع ويشتري قال وقف، حلال ولا حرام؟ إذا جاء يروح في مجلس قال وقف، حلال ولا حرام؟ إذا جاء يقول كلمة ولا شيء قال وقف، هذا حلال ولا حرام؟ كل قلبه دائم معلق بالله، يهمه أن هذا الأمر يرضي الله أو لا. هذا اللي الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه وين؟ هنا هنا في قلبه. القلب الذي لا يملكه إلا واحد وهو الله جل جلاله مقلب القلوب. وأتته الدنيا وهي راغبة، يعني يملكها سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فلذلك إذا تعرف إلى الله علشان الله عز وجل يسهل لك كل أمور حياتك. المشكلة ما هي هنا، المشكلة غدا إذا مت، إذا حملوك الرجال ودفنوك، هذه شدة ولا ما هي شدة؟ من يملك هناك إلا الله؟ من يتصرف بك إلا الله؟ من الذي يجعل قبرك روضا من رياض الجنة أو عكس ذلك؟ من الذي يفتح لك طاقة إلى النار أو طاقة إلى الجنة إلا الله؟ بعد القبر إذا حشرت أمامنا يا إخواني يوم، الله سبحانه وتعالى قال عنه أن طوله 50,000 سنة، أحد يشك بهذا؟ لا تشك أنت، لأن هذا ذكره الله في القرآن في كتابه. هذا اليوم الطويل هل تستطيع أنك تقف؟ ترى في ناس ما يقفون، في ناس يا إخوة إذا الله عز وجل تعرف إليهم في ذلك الموقف تمر عليهم عرصات القيامة كلها كصلاة ظهر أو صلاة عصر كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من إيش؟ من شراك نعلي. أنت عشان تنزل لشراك نعلي تأخذ وقت طويل. ترى المؤمن بعد الموت القبر هذا يمر عليه نومة العروس، صح ولا لا يا جماعة؟ والمحشر كله 50,000 سنة يستظل في ظل الله، وتمر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، أليس هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إذا جاء أمام في الموقف يوم القيامة وبدأت المحاكمة ستره الله فلا يراه ولا يعلم به إلا الله. ثم إذا جاء المرور على الصراط وإذا به يمر كالبرق حتى إن النار تقول يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ ناري. ألا تريد أن تكون هذا؟ أسأل الله أن نكون منهم يا أخوان. تعرف الآن يا الله، يعرفك الله في كل هذه الشدائد. يوم القيامة يا إخوة العبد إذا وقف ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت في حياتي، كذا الآية ها؟ لحياتي. ليش؟ ليه ما قال في؟ المفروض أنه واقف هنا، المفروض يقول ليتي صليت، صح؟ ليتي صمت، ليتي تزكيت، هذه في حياته يعني في الماضي، صح؟ لكن هنا ما يقول في حياتي، وإنما يقول إيش؟ لحياتي. هنا لماذا؟ لأنه اكتشف أن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الدائمة. ولذلك يقف هناك ويقول يا ليتي قدمت في هذا الموقف، هذا هو هذا الصحيح. فلذلك الآن تعرف إلى الله علشان يعرفك الله في الشدة. هل تعلم يا مؤمن أن أمامك محكمة ضخمة في يوم القيامة الطويل، محكمة تنصب جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، شهودها يوم تشهد عليهم إيش؟ أيديهم، ألسنتهم، جوارحهم، الأرض تشهد، الملك يشهد، كل شيء يشهد. وقاضيها هو الله جل جلاله، لا ظلم ولا رشوة ولا واسطة ولا تزوير. أنت ستقف في تلك المحكمة، هل تخيلت هذا المشهد؟ ألا تريد أن تأمن في ذلك الموقف؟ والله لا يؤمنك إلا الله. إذن الآن تعرف إلى الله في الرخاء ليعرفك الله في الشدة. إذن يا أحبتي في الله لا بد أن نقبل الله، ليس لنا خيار. ما احنا دائما نقول لا حول ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله. ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. إذا أنا أوصيك يا أخي الكريم بوصية أو وصيتي، خلنا نعطي ثنتين. أما الأولى وهذه اجعلها من أهم الوصايا بعد التوحيد، أسأل الله أن يولك الثبات على دينه، أوصيك بالصلاة. الصلاة يا أخوان هذه العبادة التي يحبها الله، هذه العبادة التي من حب الله لها أنه هو الذي فرضها بنفسه، عرج بنبي الله في معجزة لم تتكرر ولم تحدث من قبل ليصل إلى عنان السماء إلى سدرة المنتهى فيكلم ربه من أجل أن يفرض عليه هذه الصلاة. هل بعد هذا التعظيم تعظيم؟ هذه الصلاة التي من حب الله لها أنها 50 في اليوم، ترى ما هي 5 لكن خففت رحمة بنا، ولو تأملت في توقيتها وتوزيعها لوجدت العجب. وزعت واحدة تأتيك في نهاية الليل وبداية النهار، هذا الوقت الذي تشهده الملائكة إن قرآن الفجر كان إيش مشهودا، هذا الوقت الذي أنت حييت فيه بعد موتك لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، هذا الوقت الذي تنزل فيه الملائكة التي كانت معك من العصر إلى هذا الوقت، حملت ملفاتها وذهبت في سجلات توضع فوق هناك، وتأتيك ملائكة أخرى ستجلس معك إلى العصر، يجيبك الله إلى بيته إلى المسجد، تعال هنا، والمرأة تصلي في وقتها فتأخذ نفس الأجر إذا يأخذه الرجل، لأن ما منعها عن وصول المسجد إلا أن الله لم يأمرها، وإلا لو كان الله أمرها لذهبت، لكن تأخذ إن شاء الله نفس الثواب الأجر. وربي يريد أن يدخلك في حفظه لأن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ثم بعد ذلك تنصرف في دنياك تنشغل بيع شراء آخر إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي الظهر فتأتي بك الله إلى بيته، ثم يأتي العصر، والعصر من حب الله له أن أعطاه ميزة ما إلى الظهر ولا لغيره، من صلى البردين دخل الجنة، وهذا الوقت هو الذي تنزل فيه الملائكة التي ستأتي معك إلى الليل، ثم بعد ذلك تنصرف في شغلك وفي عملك، ثم يأتي ينتهي النهار ويأتي الليل فيأتي بك الله إلى بيته، على أساس إذا بدأ الليل تكون أنت صليت مع جماعة المسلمين، فإذا جاء العشاء ستموت بعد قليل وربي يحبك ويريدك أن تدخل في ذمته ويكتب لك قيام نصف الليل، ولذلك يأتي بك إلى بيته فتصلي العشاء مع جماعة المسلمين، ثم أنت بعد ذلك تنصرف في فرق وقت طويل ما بين الفجر وما بين العشاء، وربي لا يريد أن يتعبك، يعرف أن هذا وقت راحتك وقت نومك، ولذلك يعطيك صلاة، هذه الصلاة قليلا من الليل ما يهجعون قليل أهلها، أسأل الله أن نكون من أهلها، تقوم في هذه اللحظات كرامة لك، ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته ليسمع دعائك ويسمع نجواك وشكواك. شوف كيف الصلة، ربي يحب هذا الأمر، عظم، أنت ما تحب الله عظم هذا الأمر في قلبك، هذا الوصية الأولى. أما الوصية الثانية فلا تجعل الله ينساك. هل هناك أقوام ينساهم الله؟ الله يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيش؟ ضنكة، ضيقة صدر، والله ما أصدق وأكذب رب، والله ما أبعد إنسان عن الله وقال أنا مبسوط إلا هو يكذب، والله لأن السعادة لا يملكها إلا مقلب القلوب جل جلاله. ويوم القيامة يحشر الله إيش؟ أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا تجعل الله ينساك، اجعل الله دائما يذكرك. طيب كيف يذكرك؟ الجواب من الله، إن ذكرني في نفسه ذكرته وين؟ في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، احنا الآن جالسين نذكر الله، إلا حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة وإيش؟ وذكرهم الله في من عنده. فهذه الوصيتين وأنا ما بطول عليك، الصلاة وأكثر من ذكر الله، وتذكر دائما أن يونس بن متى الذي أنقذه أنه تعرف إلى الله يوم كان في الرخاء فعرفه الله في الشدائد، وفرعون ما الذي خذله؟ أنه ما عرف الله في الرخاء فلما احتاج لله في الشدائد خذله الله، لماذا؟ لأن كل نفس بما كسبت إيش؟ رهينة، وذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا رب، يا من قلوب العباد بين أصابعه يقلبها كيف يشاء، إن كان من بيننا نحن الحاضرين أو المشاهدين والمستمعين أو من أقاربنا وأحبابنا أحد مقصر في صلاته، اللهم اشرح صدره واهدي قلبه ونور بصيرته ورده يا ربي إليك ردا جميلا. اللهم إن كان من بيننا أو من أحبتنا أحد مصر على أي ذنب، اللهم افتح على قلبه ونور بصيرته ورده إليك ردا جميلا. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على